بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من مدارسة هذا العلم الشريف، علم أصول الفقه، من خلال هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغى الرقي والصعود العلامة الكبير الفقيه الأصولي المتفنن النحرير عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا العلم الذي بلغ في زمانه منزلة في العلم قل أن يبلغها مثله، حتى قال فيه القائل: قد كان أن يوصف بالترجيح لعلمه وفهمه الصحيح، وكان في الحديث لا يبارى كأنما نشأ في بخارى، رحمه الله. وقد رغب إلي بعض إخواننا في أن نشرح الأبيات من أولها لأن نراجع شيئا مما مضى مع ذكر بعض مباحث البسملة، فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو ارتسم سمله والعلوي المنتمى: الحمد لله الذي أفاض، الحمد لله على ما فاض. كلهما وجهان من روايتي الذي أفاض، الرواية الأخرى صحيحة. من الجدل الذي ظهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشاد ذا الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى ورى، محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. هذا وحين قد رأيت المذهب، رجحانه رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل. أنا روايتي رجحانه له الكثير ذهبا في كل قطر من نواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصدي عن مقصدي ما ذكر، مقصدي عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. مقدمة. أول من ألفه في الكتب، والأخ يقرأ الأبيات التي سنشرحها إن شاء الله. محمد بن شافعي المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. أصول الفقه، أصوله دلائل الإجمال، وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. فصل. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا، فقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النام، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. فالكل من أهل مناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. كلام ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قلنا افتتح كتابه بالبسملة عملا بالحديث المشهور في ذلك، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، في رواية أجدم وفي رواية أقطع، أي ناقص البركة، فهو وإن تم حسا فإنه ناقص معنى. ولأن القرآن الكريم مفتتح بالبسملة، فأول شيء في القرآن الكريم هي هذه البسملة، على الخلاف بين أهل العلم فيها هل هي آية من كل سورة، أم أنها آية من سورة الفاتحة خاصة، أم أنها ليست آية من القرآن الكريم كما هو مذهب مالك، وسيأتي. على أنهم أجمعوا على أنها بعض آية من سورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث البسملة كثيرة كما ذكرت لكم، وعادة ما نذكرها وذكرناها مرارا في شرح الكتب، فلعلي أقتصر على شيء يسير من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جار ومجرور، الباء هي للاستعانة والتبرك، وقيل للمصاحبة. الاسم أصله في اللغة العربية قيل من الوسم أي من السمة والعلامة، وقيل من السمو وهو العلو، بالأول قال الكوفيون وبالثاني قال البصريون، واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي، والأول المقدم الجلي دليله الأسماء والسمو. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمن. بسم الله هذا لفظ الجلالة، علم على الحق سبحانه وتعالى، واجب الوجود على الذات العلية، على خالقنا ورازقنا وبارئنا وإلهنا جل جلاله. وقيل هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واختلف العلماء في لفظ الجلالة الله هل هو مشتق أم جامد، والصحيح اشتقاقه، ولا مانع من القول بالاشتقاق خلافا لمن ذهب إلى القول بجموده خشية الحدوث، قالوا لأنه إذا كان مشتقا فهذا يعني أن يكون مسبوقا بشيء، والله هو الأول والآخر، وهذا في الحقيقة قصور في تصور حقيقة الاشتقاق. فالمشتق هو الذي فيه معنى الأصل والزيادة بغض النظر عن تقدمه أو تأخره في الزمن. والصحيح أنه مشتق، صحيح أنه مشتق، من أدلة ذلك قوله تعالى ويذرك وآلهتك وفي قراءة وإلهتك، هذا صريح في أنه مشتق من الإلهة من الألوهية. ومنه قول رؤبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. والفعل أله وألها كثير في كلام العرب وله معاني كثيرة وفي شواهد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. اختلف في اشتقاقه هل هو مشتق من الإله أو من إله، المهم قيل هي من الإله بأل أو من إله بمعنى مألوه أي معبود، فالله بمعنى المعبود بحق. ولذلك حين نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى، لا معبود بحق إلا الله. وفي عاد في اللغة العربية يأتي بمعنى مفعول، في صاد بمعنى مبسوط، في راش بمعنى مفروش، كتاب بمعنى مكتوب، وهكذا. إله بمعنى مألوه أي معبود بحق سبحانه وتعالى. فالصحيح الاشتقاق، فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي حسان بن ثابت يشير إلى معنى الاشتقاق، إن كان اصطلاح الاشتقاق جاء فيما بعد لكن يشير إلى هذا، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهما اسمان يدلان على صفة الرحمة. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في هذين الاسمين، هل هما مترادفان أم غيران متغيران؟ قيل بالترادف، والأصل عدمه، يعني هما بمعنى واحد، وقيل باختلاف معنيهما. وقيل الرحمن أي فرحمته بجميع الخلق، وأما الرحيم فبالمؤمنين خاصة، فبالمؤمنين خاصة. ويرد عليه قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم بالناس. وقيل الرحمن رحمن الدنيا، والرحيم رحمن الآخرة، ويرد عليه الدعاء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وقيل غير هذا، والأقرب في هذا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن فيه ملاحظة الصفة أي اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى وبهذه الصفة كما تدل عليه صفة فعلان. والرحيم على وزن فعيل برحمة الواصلة فيه ملاحظة ولحظ إيصال رحمة الله تبارك وتعالى لمن شاء من خلقه، لمن شاء من خلقه. هذا ما يتعلق بالبسملة على جهة الإيجاز والاختصار. قال رحمه الله تعالى: يقول عبد الله وهو ارتسم سمله والعلوي المنتمى. يقول فعل مضارع من قال. عبد الله قلنا هذا وصف، وصف نفسه بهذا أنه عبد لله عز وجل، وأشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى كما تقدم معنا، ولذلك اقترن بمقامات التشريف والتعظيم كما في آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قد كان ما كان في تلك الليلة من مظاهر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الأنبياء والرسل له وإمامته بهم ثم العروج به وهكذا. سبحان الذي أسرى بعبده، فهو هنا يقول عبد الله، يصف نفسه أنه عبد لله عز وجل. وهو أي هذا اللفظ، لفظ عبد الله، ارتسم أي ثبت. يقول عبد الله وهو أي هذا اللفظ ارتسم أي ثبت سمل له والعلوي المنتمى. سمل له أي اسما له، سما لغة في الاسم، سما لغة في الاسم، تقول هذا اسم، هذا سما وسما وسما، قلنا هو مثلث، مثلث السين. سمل له أي صاحب، والعلوي المنتمى، المنتمى أي المنتسب. العلوي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، المنتمى أي المنتسب، فنسبه ينتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هو من قبيلة العلويين الشهيرة ببلاد المغرب وبلاد شنقيط. قلنا وقد أحسن الناظم رحمه الله تعالى إذ ذكر اسمه كما هي عادة أهل العلم أن يذكروا أسماءهم في مطلع تصانيفهم، هذه عادة العلماء. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير الملك، وهكذا غير واحد من العلماء يذكر اسمه. قول راجما إليه المهرب هو عبد الرحيم بن الحسين المذنب العراقي في ألفية السيرة، وكذلك في وهكذا هذه عادة العلماء. قال أبو المودة خليل بن إسحاق اذكروا اسمه، فعادة أهل العلم أن يذكروا أسماءهم في أول الكتب، لأن الكتب التي يجهل مؤلفها لا ترتاح النفس إليها ولا تقبل القلوب عليها بل تنفر منها. قلنا ويتأكد، يتأكد هذا في الكتب التي تعنى بالتوقيع عن رب العالمين، عن ذكر الأحكام، تعنى بذكر الأحكام الشرعية، هذا يتأكد لما تقرر عند العلماء والفقهاء من تحريم الإفتاء من الكتب التي جهل مصنفوها ولا يعرف مصنفوها. هذا حلال وحرام، كيف تفتي من كتاب لا يعرف مصنفه؟ والله تعالى قد قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجيب في دين الله ولا يفتي في دين الله إلا أهل العلم، ولا يتأتى ذلك إلا إذا عرفنا أعيانهم على الأقل ثم نعرف حالهم بعد يقول عبد الله وهو ارتسم سمله والعلوي المنتمى. الحمد لله، هذه جملة مقول القول، الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي ظهورا غاضا. حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه عملا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير الذي ضعفه كثير من أهل الحديث وإن كان معناه صحيحا: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله، كما في رواية فهو أبتر، في رواية أجدم، في رواية أقطع. فبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه. العلماء عادة ما يفتتحون كتبهم بالبسملة والحمد لله، وهناك دليل صحيح صريح في هذا ألا وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح كتبه ومراسلته رسائله بالبسمة، وهو معروف في كتبه إلى الملوك إلى العظماء في زمانه، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أنه كان يفتتح خطبه بحمد الله تعالى والثناء عليه كما جاء في خطبة الحاجة. فهذا له أصل في الشريعة بلا شك، له أصل صحيح ثابت، وتدل له أدلة أخرى. قلنا الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل. ذكر لفظة الوصف لأن لفظة الثناء محل بحث، فإن الثناء هو تكرار الحمد كما جنح إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكرنا هذا في الدرس السابق. وأشرنا إلى الفرق بينه وبين الشكر. الحمد الوصف بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، هو الشكر لغة. والشكر في الاصطلاح صرف العبد نعمة الله نعمة ربه سبحانه وتعالى في طاعته. قال محمد مولود رحمة الله عليه مطهرة القلوب: والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. هذا هو حقيقة الشكر. وذكرنا الفرق بينهما، وذا العلاقة بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي، وشرحناه في الدرس السابق لمن أراد أن يرجع. يجتمعان في شيء ويفترق كل منهما في شيء. التي في الحمد قلنا تحتمل العهد وتحتمل الاستغراق، قيل هي للحمد فكل المحامد لله عز وجل هذا الذي أراده، وقيل للعهد فهو يحمد الله تبارك وتعالى بالحمد الذي حمد الله سبحانه وتعالى به نفسه. ويؤيد هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: الحمد لله الذي أفاض. قلنا أفاض من فاض الماء إذا كثر وسال، أفاض أي أكثر من النعم. الحمد لله الذي أفاض فهو الذي أكثر من النعم. على نسخة أخرى: الحمد لله على ما فاض أي على ما كثر من نعم الله سبحانه وتعالى، ومنها ما سيأتي ذكره. الحمد لله الذي أفاض من الجدى الذي دهورا غاضا. من الجدى قلنا وهو النفع العام، وأصله المطر، أصل الجدى في اللغة العربية المطر العام، ولكن المراد لازمه فهو النفع العام. من الجدى الذي دهورا جمع دهر، والدهر هو الزمان الطويل، فهو أخص من الزمان، فمن الزمان ما هو طويل ومنه ما هو قصير، فالدهر هو الزمان الطويل. من الجدى الذي دهورا غاض أي نقص، وغيض الماء، وغيض قيل يا أرض ابلعي مائك ويا السماء اقلعي، وغيض الماء أي نقص الماء وقل، ويأتي معنا العدم أيضا، غاض الشيء إذا قل ونقص أو عدم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار، ما تغيض ما تنقص الأرحام وما تزداد. هو يشير بهذا إلى عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى على البشرية بالرسالة المحمدية. الحمد لله الذي أفاض من الجدى الذي دهورا غاضا، فجاءت هذه الشريعة الغراء الطاهرة الميمونة المباركة العصماء بعد انقطاع الوحي دهورا من الزمن، بعد فترة طويلة، كما جاء في سورة ياسين: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم، بقيت بقية من أهل الكتاب وممن كان حنيفيا أيضا، يعني لم يكن على ملة المشركين، بقي متمسكا بالتوحيد، فبعضهم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته كورقة بن نوفل، فقد جاء أنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وممن كان حنيفيا زيد بن عمرو بن نفيل، وأيضا أمية بن أبي الصلف أول أمر، له شعر رائق وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم سماعه. فالشاهد بعد فترة من انقطاع الوحي جاء هذا الوحي. فهذه نعمة عظيمة, نعمة عظيمة. فيقول الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي دهورا غاضا, ثم قال وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا. فهو يحمد الله تبارك وتعالى على نعمة أخرى تناسب المقام الذي هو فيه من التأليف في علم أصول الفقه. قال وجعل الفروع والأصول, الفروع جمع فرع وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل, وجعل الفروع والأصول جمع أصل. فالفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعل المكلف كما سيأتي, والأصول تقدم الحديث عنها يعني القواعد التي يقتدر بها على استنباط الأحكام. فوجعل الفروع والأصول, وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا أي حاصلة, لمن يروم نيلها أي تحصيلها وطلبها والتمكن منها, محصولا أي حاصلة. فجعل الفروع والأصول حاصلة ميسرة لطالبها. وفي هذا البيت براعة استهلال, وهو أن يذكر المؤلف بين يدي موضوعه ما يشعر بالمقصود حين يصدر بهذا الكلام. وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا, يشير إلى أن الكلام سيكون عن علم أصول الفقه. وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا أي حاصلة. قلنا الفروع والأصول هذا اصطلاح لأهل العلم الذي استقر عليه كثير من أهل العلم أن الشريعة تنقسم إلى قسمين, إلى أصول وفروع. فما كان من باب الاعتقاد يجعلونه من الأصول, وما كان من باب العمل يجعلونه من الفروع. هذا اصطلاح, ما كان من الاعتقاد يجعلونه من الأصول ومنه جاءت لفظة أصول الدين, وما كان من العمل يسمون يطلقون عليه الفروع. هذا اصطلاح. وقيل غير هذا, قيل بل الأصول هي القطعيات, الأصول هي المسائل القطعية في الشريعة سواء كانت من باب الاعتقاد أو من باب العمل, والفروع ما عداها ما كان من الظنيات, ما كان من الظنيات. وهذا أقرب, ثاني أقرب. وعلى كل حال هم يختلفون في ضابط التفريق بين الأصول والفروع, ولهم كلام في كثير من مثل هذه المسائل, ضابط المعلوم من الدين بالضرورة وهكذا. المهم هذا اصطلاح ولا مشاحثة في الاصطلاح, لا مشاحثة في الاصطلاح. وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا. ثم قال رحمه الله وشادذ الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى. وشادذ الدين, شاده أي بناه بالشيد أي طلاه بالشيد, وشيد الجص. وشادذ الدين أي زينه وجمله وبناه. بعض الشراح يقول المقصود هنا البناء, بنى هذا الدين بمن ساد الورى. بعضهم حمله على الأصل أي زينه وجمله وأكمله بلبنة الختام, بلبنة التمام ومسك الختام, وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشادذ الدين, الدين هو دين الإسلام جميعا بمراتبه من إسلام وإيمان وإحسان كما جاء بيانه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم, فيه بيان مراتب الدين, ذكر الإسلام والإيمان. سأل النبي جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان, قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, في رواية أمر دينكم. فهذا هو الدين, إسلام وإيمان وإحسان. وشادذ الدين بمن ساد الورى, بمن ساد من السيادة. والسيد هو الذي يفزع إليه عند الشدائد قصد حلها وكشف كربها, ولذلك ساد غيره إذا فاقه في الفضل والنبل والشرف. وشادذ الدين بمن ساد الورى. نعم, والسيادة لها أسبابها على كل حال. لا يكون الإنسان سيدا إلا إذا, لا يكون سيدا حقيقيا إلا إذا أتى أسباب السيادة. إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن الأكارم فيهما بالزاهد بذل السماحة. واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلا كالقاعد قل الذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. فالشرف والمنزلة لا تنال إلا بتضحية كما قال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر والإقدام قتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق بالإجماع، هو سيد الورى وشادد الدين بمن ساد الورى، والورى هم الخلق. وشادد الدين بمن ساد الورى فهو المجلي، المجلي أي السابق لحلبة السباق، والورى وهم الخلق إلى ورى أي إلى خلف، فهو المجلي والورى إلى ورى، فالخلق كلهم خلفه ووراءه في الفضل والشرف والمنزلة. والمجلي أصله في اللغة العربية كما ذكر الفراء يطلق على السابق من الخيل في حلبة السباق. العرب جعلت للعشرة الذين يسبقون في السباق كل واحد جعلت له اسم، فكان هذا الفراء وغيره. فالأول يسمونه المجلي، والذي يليه المصلي، والذي يليه التالي، والذي يليه المسلي، والذي يليه كميت، وهكذا جعلوا لهم أسماء. جعلوا لهؤلاء السابقين لهذه الخيول السابقة جعلوا لها أسماء. المجلي هو أوله، وسموه مجليا لأنه يجلي من بهم من السباق. وسموه الثاني المصلي لأنه يكون في العادة عند صلاة المجلي الظهر قريبا منه، وهكذا. فهو كأنه شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالسابق في حلبة السباق، فهو المجلي السابق غيره، لا يلحقه غيره أبدا، فهو المجلي والورى إلى ورى، وجميع الخلق خلفه في الفضل عليه الصلاة والسلام. وهذا مما لا شك فيه ولا ريب، قد دلت عليه الأدلة الشرعية الواضحة في هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد خلق الله أجمعين بإجماع، ولا خلاف في هذا، أنه أفضل خلق الله، أنه أفضل خلق الله، وانعقد الإجماع على هذا، حكاه غير واحد كالقاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره، وهو جار على ألسنة العلماء منذ قرون، بل ذهب بعض أهل العلم لأنه يوشك أن يكون معلوما من الدين بالضرورة أنه أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. أفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد. وقال الآخر أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. وقال أبو العباس المقري الجزائري رحمه الله تعالى وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. يشير إلى زلة وقع فيها الزمخشري في مسألة تفضيل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا في تفسيره الكشاف سورة تفسير سورة التكوير، قال وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير فاحذر لغير منعه سماعه فلا تذكره إلا مانعا له رادا عليه مبينا فساده واتبع السنة والجماعة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ودلت على ذلك الأدلة الكثيرة. فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا أقول هذا تفاخرا أو تكبرا على الخلق لكنه الواقع، ولكنها الحقيقة، هو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو كما ذكرنا لبنة التمام ومسك الختام. فالناظم رحمه الله تعالى بين أن الله سبحانه وتعالى شاد هذا الدين وزينه وجمله برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل خلقه. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه من زاوية، فأخذ الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. فهو اللبنة عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم النبيين، ومن أظهر الأدلة على عظيم قدره وعلى جليل قدره وعظيم فضله على سائر الخلق وعلى سائر الأنبياء ما كان ليلة الإسراء والمعراج. انتظروه في المسجد الأقصى، حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين وغيرهما، أتاهم وهم ينتظرونه في بيت المقدس، وصلى بهم إماما وهم خلفه عليهم الصلاة والسلام، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام سماء بعد السماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وتركه جبريل واستأذنه، جاء في رواية هكذا يترك الحبيب وحبيبه، قال وما منا إلا وله مقام معلوم ولو تقدمت لاحترقت. فتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذا في الدنيا قبل الآخرة. واختلف العلماء هل رأى ربه أم لم يره، أو أنه رأى نورا كما جاء في صحيح مسلم نور أن أراه، فهذا كله من مظاهر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار منزلته بين الخلق وبين الرسل والأنبياء. قال شوقي رحمه الله تعالى أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أعظم بمثلك من هاد ومؤتمم، لما حضرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، صلوات الله وسلامه عليه. قال وشادد الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى وراء محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتهى. قال محمد بدل من من، وشادد الدين بمن، أي بالذي ساد الورى، من هو محمد، فمحمد بالكسر بدل من من التي تقدم ذكرها. نعم، وهو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، سماه به جده عبد المطلب. قد سئل عن ذلك كيف، لماذا سميته بهذا الاسم ولم يكن من أسماء آبائك وأجدادك؟ قال سميته بذلك تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء، فحقق الله له رجاء. ولذلك يقول العلماء إنه ألهم هذا الاسم، ألهم عبد المطلب هذه التسمية، فمن فأشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، هذان الاسمان وردا في القرآن الكريم، محمد رسول الله والذين معه، وجاء في قوله تعالى ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه أحمد، وجاء في الصحيح في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة ذكر أسماء أخر في الصحيح عن الحاشر والعاقب والماحي ونبي الرحمة ونبي التوبة، في رواية نبي الملحمة، كلها من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. نعم، يقول العراقي رحمه الله في ألفية السيرة محمد مع المقفي أحمد والحاشر العاقب والماحي الردى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي المرحمة، وفي رواية النبي الملحمة، هذا متفق عليه. ثم قضية إلا الملحمة فعلى رواية طه ويسين مع الرسول يدك فيها الصحيح أنا ليست من اسمه. نعم، فسماه محمد اسم مفعول من حمد يحمد فهو محمد، واسم مفعول منه محمد أي يكثر حمد غيره له. تقدمت لنا أبيات حسان، فضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال محمد منور القلوب، منور القلوب بالإيمان وبالوحي وبالشريعة، وهذه الرسالة التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على البشرية وجعلها خاتمة الشرائع والرسالات، فهو منور للقلوب بهذا الوحي وبهذا الإيمان، فهو سبب في تنوير القلوب، وإلا فمنور القلوب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا مما يتسع له المجال السببي، هو سبب في تنوير القلوب. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فوصف بأنه سراج ومنير. ولكن المنور القلوب حقيقة هو الله، لكنه سبب في هذا عليه الصلاة والسلام. محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، في بعض نسخ ليذي الكروب سمعته من بعض الشيوخ ولا أعرفه، الذي أعرفه لدى الكروب، هذا هو المعروف عند الشيوخ، وكاشف الكرب لدى الكروب، ويشيرها هنا إلى ما يكون منه عليه الصلاة والسلام من كشف للكروبات في أرض المحشر، في الشفاعة الكبرى العظمى، حين يضيق الأمر بالخلائق وتشتد الأهوال والكروبات ويفزع الناس، تفزع الخلائق كلها، يأتون الرسل والأنبياء وكلهم يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيره، كلهم يدفع عن نفسه حتى يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها صلوات الله وسلامه عليه. حديث الشفاعة بطوله في الصحاح، في الصحاح البخاري ومسلم، حديث الشفاعة شيء، فيأتي فيسجد بين يدي العرش بين يدي الله سبحانه وتعالى ويرزق بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، يرزقه الله تعالى بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، فيقال له يا محمد ارفع رأسك، شوف التشريف في ذلك اليوم، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام يا ربي أمتي أمتي، أول ما بدأ به أمته المحمدية التي تبعته على دينه. فهذا مظهر من مظاهر كشف الكروب. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كما هو مقرر في موضعه. نفس ما يقال فيما مضى، كاشف الكروبات حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هو متسبب في هذا، ليكشف الكروب هو الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ويكشف السوء. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم والنصوص في هذا كثيرة، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في هذا نسب الأمر إليه، هذا تتسع له اللغة العربية، فالشيء قد يضاف إلى مصدره هو الأصل، كما قد يضاف إلى مظهره الذي ظهر وتجلى فيه، وهذا كثير. أعطيكم مثال فقط حتى تفهموا هذه القضية، لأن البعض يشغب فيها. من الرزاق؟ رب العالمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين الأخرى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا رازق إلا الله. ومع ذلك قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه، وهذا كثير في الحقيقة. مثلا خير الرازقين الخلق من خصائص الألوهية، ومع ذلك قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فالشيء قد يضاف إلى مصدره كما قد يضاف إلى مظهره. فكاشف الكروب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سبب في هذا. وتعرفوا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من نفس عن مؤمن تنفس الكروبات، الذي ينفس الكربه هو الله، لكن نسب الى المخلوق هنا من نفس عن مؤمن كربه من كرب يوم القيامه، فهو ينفس باذن الله ويهدي باذن الله وينور باذن الله، كل شيء باذن من الله سبحانه وتعالى. قصه عيسى عليه السلام ويحيي الموتى باذن الله، معنى الذي يحيي هو الله، فكل شيء باذن الله عز وجل. ففي الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وفي رواية من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فقوله محمد منور القلوب أي أنه سبب في ذلك، وإلا فمنور القلوب حقيقة هو الله عز وجل، وكاشف الكرب لدى الكروب أي الأهوال العظيمة، فكاشف الكروب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى رحمة منه ومنة وعطفا وتفضلا، لكنه عليه الصلاة والسلام سبب في هذا، ويتجلى فضله على سائر الخلائق يوم القيامة، ولذلك سمي بالمقام المحمود مقام يحمده عليه الخلائق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفجرهم، حتى أعدى أعدائه سيحمده على هذا الموقف. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عليه الصلاة والسلام. زين صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. قال صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. صلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى عليه، الصلاة أصلها في اللغة العربية الدعاء، ومنه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. وأما شرعا فقيل الرحمة، قيل الصلاة هي الرحمة، هذا اشتهر عند أهل العلم، وقيل بل تشريف وثناء يقترن برحمة، والتشريف والثناء من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن تفسيرها بالرحمة لا يسلم من إيراد، كما في قوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف يعني في المتعاطفين تغاير، المعطوف يكون مغيرا للمعطوف، والآخر يجيبونهم بعطف خاص بعد الحمد صلوات ورحمة، لا بأس، لكن الأدق أنه التشريف، تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، الثناء عليه في الملأ الأعلى كما جاء عن أبي العالي الرياحي في البخاري كبار التابعين، صلاته عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. بعض أهل العلم يجمع فيقول ثناء مقرون برحمة، والثناء من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول عبد الله العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي في نظمه روضة النسرين في أحكام الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يقول وهي أي الصلاة، وهي من الإله قلت شريفه في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضاء، اشتهر وباع عند الناس. صلى عليه ربنا وسلم السلام الأمان، وقيل التحية، وقيل التنزيه، سلمه ونزهه من كل عيب ونقص. صلى عليه ربنا وسلم، والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل العبادات والقربات، فإن الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى ذلك وحثنا عليه ورغبنا فيه وبين أنه يبدأ بهذا، إن الله وملائكته يصلون على، بدأ بنفسه عفوا في الآية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيح من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا فيها أنوار وأسرار عظيمة. طيب أنت تثني على النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب الثناء عليه وتشريفه في الملأ الأعلى، يصلي الله عليك، يعظم من شأنك، تنالك أنوار ورحمات من الله تعالى أضعاف ما صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأكثروا من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي فإن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وهي عندنا تجب مرة في العمر في المشهور عندنا في مذهب مالك، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تجب كلما ذكر. نعم جمع الفقهاء يقول كلما ذكر تجب الصلاة عليه، وهذا الثاني قوي أيضا لحديث الترمذي، حديث جابر جاء من حديث بلال حين رقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال آمين آمين آمين، ثم سئل عن ذلك، لا أذكر الحديث ضيق الوقت، أذكر الشاهد من جملة ما قال ما إن جبريل أتاني وقال ألا شقي عبد في رواية رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل، وفيها بركات عظيمة، جاء في حديث أبي حديث ترمذي وأبي داود قالوا يا رسول الله يجعل لك من صلاتي ثلثها، قال افعل إن شئت فهو خير، وقال نصفها، لا قال كلها، قالوا في الأخير إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ببركة الصلاة عليه. صلى عليه ربنا وسلم وآله، آله من بني هاشم كما هو مذهب مالك، أو من بني هاشم وبني المطلب كما هو مذهب الشافعي وغيره. نعم. وقيل آله كما هو مذهب الحنفية، الخمسة المذكورون في حديث زيد بن أرقم الصحيح. عظمهم الشاعر بقوله: علي وعباس عقيل وجعفر وحمزة هم آل النبي بلا نكر. في المشهور من أبي مالك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم صدقة من بني هاشم، هم بنو هاشم، وقيل بنو هاشم وبنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في قصة تقسيم الغنائم، قال حديث فيه طول، قال: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، أنه جاءه جبير بن مطعم وعثمان بن عفان، حديث في البخاري، قال: أعطيت بني هاشم وبني المطلب ونحن منهما بمكان واحد، نحن من بني عبد شمس ومن بني نوفل، عثمان بني عبد شمس وجبير بن مطعم بني نوفل. عبد مناف ترك أربعة من الأولاد: هاشم، مطلب، عبد شمس، ونوفل. عبد مناف قمر البطحاء أربعة بنوه هؤلاء: مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس. هاشم لا يجهل لأنه جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البدوي. فقد يستشكل الطالب: طيب هم من منزلة واحدة، لماذا بنو هاشم وبنو المطلب، طيب وبنو نوفل وبنو عبد شمس؟ هؤلاء مالاء المشركين، كانوا مع المشركين يوم المقاطعة، حين وقعت المقاطعة وحوصر آل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، كان بنو هاشم والذين كانوا معهم بنو المطلب فقط، أما بنو عبد الشمس وبنو نوفل. ولذلك اختصوا بهذا الوصف أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الخاص. وتعرفوا قصيدة أبي طالب الشهيرة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل بشر عقاب عاجلا غير آجل، ذاك الوقت بسبب الله. فبنو هاشم وبنو هاشم وبنو المطلب آله، الآل قيل أصلها أهل وقيل أصلها أول، الأول مذهب السبويه والثاني مذهب الكسائي. قال الإمام السبويه: العدل الأصل في آل لديهم أهل، فأبدلوها همزة والهمزة قد أبدلوها ألفا ويعزى، إلى الكسائي أن الأصل أول والواو منها ألفا قد أبدلوا، وشاهد لأول أهيل وشاهد لآخر أويل. صلى عليه ربنا وسلم وآله: ومن لشرعه انتمى، أي انتسب لشرعه، لمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، على رأس أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. زيد. نعم. هذا صلى هذا وحين قد رأيت المذهب. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. نعم. هذا انتسب لشرعه، لمن تبع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب. قال هذا فصل خطاب، وكلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر. هذا وحين قد رأيت المذهب، ألف المذهب للعهد، يقصد مذهب مالك، يقصد مذهب مالك رحمه الله. هذا وحين قد رأيت المذهب، أي مذهب مالك رحمه الله تعالى. والمذهب في اللغة العربية مفعل من الذهب، مصدر ميمي، مصدر الميمي يدل على المعنى اللي هو المصدر، ويدل على الظرف، من الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. هذا في اللغة. في الاصطلاح ما هو المذهب عند العلماء؟ مذهب الإمام، يقولون: ما ذهب إليه الإمام من الأحكام الشرعية الاجتهادية واستقر عليه، هذا هو المذهب. وبعضهم يقول: بل ما اختص به، أما ما ذهب إليه مما فيه إجماع لا يصح أن نقل مذهبه كذا، وهذا فيه بحث على كل حال. المهم، المذهب هو ما اختص بالإمام من الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. يقول بعض الشيوخ: مذهب الإمام ما اختص به من هذه الأقوال فلتنتبه، شرعية فرعية سبيلها اجتهاده، فهو لذاك المنتهج، كذاك ما اختص به من شرط وسبب يراه أهل الضبط ومانع لتلك الأحكام فقط، هذا الذي حققه من كان حتى. هذا وحين قد رأيت المذهب، أي مذهب مالك رحمه الله تعالى، رجحانه بدل اشتمال أو رجحانه صح أيضا، رجحانه أي رجحان مذهب مالك على غيره من المذاهب، له الكثير ذهب، أي كثير من أهل العلم ذهب إلى تفضيل مذهب مالك رحمه الله تعالى على غيره من المذاهب. ومن أولئك الكثير الإمام القاضي عياض رحمه الله، فإنه انتصر لمذهب مالك انتصارا عظيما في كتابه ترتيب المدارك، وذكر جملة من الأدلة التي ترجح مذهب مالك رحمه الله تعالى على غيره. ولو لم يكن منها إلا حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى، وما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. والصحيح أنه مالك، قيل مالك، قيل سعيد المسيب، قيل العمري الزاهد، وقيل جنس عالم المدينة، والصحيح أنه مالك رحمه الله تعالى. وهذه المسألة سنتعرض لذكرها في حينها في آخر إن يسر الله تعالى، سأل الله تعالى من النعمة تمامها وكمالها. لكل إلى شأو العلا حركاته، ولكن عزيز في الرجال ثباته، سأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم. نعم. وهذا سيتعرض له بحث تقليد وموجب تقليد الأرجح، وجب لديه بحث عن الإمام المنتخب. إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يضرب للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. قال: هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه أي ما سوى مذهب مالك من المذاهب مثل عنقى مغربي، أي مثل طائر العنقاء، وهو طائر يضرب به المثل في الندرة والبعد، وما سواه مثل عنقى مغربي. يقال إنه طائر قديم كان يختطف الصبيان قديما، فدعا عليه أحد الأنبياء، ويقال إن هذا النبي حضرته صفوان نبي أصحاب الرس، دعا عليه ففقد هذا الطائر، قالوا كان يسرق، فدعا عليه ففقد. وقيل إنه اسم لما يذكر ولا وجود له، لا حقيقة له أصلا، واضح. هذا بعض العلماء يقول طائر العنقاء لا وجود له أصلا، شيء يذكر ولا وجود له، لا حقيقة له. قال بعضهم: البوم والغول والعنقاء ثالثها أسماء وأشياء لم تخلق ولم تكن، هذه فقط في أوهام الناس فقط. نعم. المهم يضرب به المثل في الندرة، وقيل لأنه كان يحلق بعيدا، هذا مما قيل فيها. المهم قال هنا: هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر، أي ناحية من نواحي المغربي، والمغرب عند العلماء ما بعد مصر إلى المحيط، فما ما وراء مصر المحيط فهو من المغرب، من جهة الغرب فهو من المغرب، فهو المغرب، وما وراءها من جهة الشرق فهو المشرق. فالمصر هي الميزان في هذا، هي البقعة التي تفصل بين المشرق والمغرب. نعم. قال: وما سواه مثل عن ما سواه، أي ما سوى مذهب مالك كالمذهب الحنفي والشافعي والحنبلي والأوزاعي والظاهري، مثل عنقى مغربي، نادر لا يكاد يوجد، مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب. ولعله هو يقصد بهذا في زمانه، وإلا هذه المذاهب كانت موجودة، وجد بعضها، احنا في الجزائر كان موجود المذهب الحنفي في زمان الخلافة العثمانية، وبقي هذا إلى عهد قريب، وبعض الفقهاء الأحناف إلى عهد قريب كانوا أحياء في المدية وفي العاصمة، لكن هو نادر، حتى وإن وجد فهو نادر، فهو نادر، لأن عامة علماء البلد على مذهب مالك رحمه الله. المهم حتى وإن وجد فهو نادر، قديما كان موجود، حتى المذهب الظاهري وجد، والشافعي شيء يسير، لكن الشاهد أنه قليل نادر إن وجد. وما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، فهو كأنه قال بعدها: أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية الذي فصوله. فكأنه ذكر لك سبب التأليف، أولا لأن مذهب مالك أرجح من غيره، ولأنه السائد والغالب في هذه البلاد. قال: أردت أن أجمع من أصوله، أي من أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى، وظاهر كلامه أن لمالك أصولا يختص بها وهو كذلك، لكن ليس على إطلاقه. طريقة التأليف في علم الأصول تنقسم إلى طريقتين: طريقة المتكلمين والفقهاء. طريقة المتكلمين هي طريقة الجمهور الذين ينطلقون في تقعيد القواعد وتأصيل الأصول من الأدلة الكلية، ويذكرون الفروع على جهة التمثيل والتقريب للأصل ولا ينطلقون منها. وطريقة الفقهاء الأحناف ينطلقون من الفروع في تقعيد القاعدة وتأصيل الأصل، فهي طريقة الجمهور وطريقة الأحناف، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، طريقة الجمهور طريقة الأحناف، ومالك مع الجمهور. لكن لمالك رحمه الله تعالى من الأصول ما يختص به وهي قليلة، أما عامة المسائل فهي على مذهب الجمهور فيها. نعم، لكن هو نبه أن هذا الكتاب ليس كتابا في أصول الفقه فقط على طريقة المتكلمين، هو كتاب في أصول الفقه على طريقة الجمهور، لكن عني فيه ببيان مذهب مالك في المسائل الأصولية، وهنا تظهر قيمة الكتاب. فلا يستغني عنه طالب فروع المالكية، يحتاج، فهو يقفك على مذهب مالك في المسائل الأصولية، وهذا مهم ويحتاج إليه الطالب. مثلا الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع وهو على مذهب الجمهور، لكن هو شافعي، هو شافعي، فهذا مالكي، فيعنى ببيان مذهب مالك رحمه الله تعالى. قال: أردت أن أجمع من أصوله، من أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى، ما فيه بغية تحقيق أمنية، ما فيه بغية لذي فصوله، ذي بمعنى صاحب فصوله أي فروعه، أي ما فيه تحقيق لمراد صاحب الفروع اللي هو الفقيه أو طالب الفقه، طالب فقه مالك رحمه الله، فهو يحتاج إلى معرفة أصول مذهبه. ما فيه بغية لذي فصوله، زيد، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. قال رحمه الله: منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. نبهك على مسألة مهمة. منتبذا أي حال كوني تاركا وطارحا عن مقصدي، عما أقصده وأريده، ما ذكر من المسائل لدى الفنون الأخرى غير علم أصول الفقه، يعني المسائل التي ليست من صميم علم الأصول تركت ذكرها. منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره، أي غير أصول الفقه، فالمسائل التي ليست من صميم علم الأصول لم يكثر منها، كان شيء يسير ما يحتاج إليه فقط، واضح. فهو مثلا لم يفعل كما فعل ابن السبكي رحمه الله. ابن السبكي في جمع الجوامع ذكر معاني الحروف، وهذا محله النحو والبيان. الغزالي، محمد الغزالي رحمه الله، أطال مقدمة منطقية في المستصفى، وتبع ولديك ابن الحاج مقدمة طويلة في المنطق، سيدي عبد الله لم يفعل هذا. وهكذا بعض الكتب الأصولية تجد تأثر المؤلف، فإذا كان من أهل الفروع يكثر من ذكر الفروع، إذا كان من أهل الكلام المسائل الكلامية يطول فيها، وكذلك إذا كان ضريعا في علوم اللغة فيوسع، وهكذا. قال: منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره، أي لدى غير علم الأصول من الفنون. وهذا مهم، وذلك أن هذه المسائل حقها أن تدرس في محلها، ودراستها ها هنا تطويل على الطالب من غير كبير فائدة، وهو حتى وإن درسها في هذا الفن لا يغني ذلك عن دراستها في موضعها، فعلى ما يطول على الطالب، واضح؟ قال: منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا بالكسر، أي حال كوني محررا لهذا العلم، وقد حرر وجزاه الله خيرا، فاته ما فاته وبشر، أبى الله أن يكون الكمال إلا لكتابه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، لكن وفق، وجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه وفق توفيقا عظيما رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا النظم. لدى الفنون غيره محررا، أي محررا لهذا العلم، لمسائل هذا العلم والفن. محررا أي الكتاب محرر، أنا اللي نعرف محررا، بعضهم سمعت يقول محررة نسخة لا أدري محررة هو المعتمد المعروف لدى الفنون غيره محررة. سميته مرقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي. قال رحمه الله سميت هذا النظم مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي. سميته أي سمى هذا النظم مراقي جمع مرقات والمرقات ما يصعد به أو عليه كالسلم والدرج ونحو ذلك. سميته مراقي السعودي جمع سعد والسعد السعادة ومرقات للسعادة لمبتغي لطالبي ومريد الرقي العلو والصعودي. الرقي أيضا أنا متخيل الرقي الارتقاء والصعود والرقي في ميدان علم أصول الفقه. سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعود في هذا العلم. هو كأنه يقرب معنى لطيفا. فعلم أصول الفقه لما كان علما صعبا لا يعصر على كل أحد ضبطه وإتقانه والتمكن فيه. ليس من العلوم السهلة على الأقل ليس من العلوم السهلة فيه ما فيه من الصعود. فكأنه شبهه بالسماء. وهذا النظم من حفظه وضبطه وأتقنه ووعى ما فيه كان ذلك عونا له للارتقاء إلى سماء علم الأصول. فمن حاز هذا من حاز ما فيه من الأصول كان من أهله كان من أهل هذا العلم كان من أهل هذا. فهذا كأنه شبه هذا النظم بأنه سلم يرتقي به الطالب إلى سماء علم أصول الفقه وذلك بحفظه وضبطه وإتقانه. وذلك اختار أن يكون نظما وكتب نظما نظمه كما تكلمنا في المقدمة عن الشعر التعليمي ومسلك العلماء في ذلك واختيارهم لهذه الطريقة في العلم اعتماد المنظومات العلمية لأنها أيسر في الحفظ وتبقى في الذهن على مر الزمن كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى. والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى وهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس على يبقى في صدر الإنسان وفي ذهنه. بعضهم يقول لو قال وهو من النثر لحفظه لكان أحسن ولفهمه أسبق لكن لا بأس لأن ما يفهم لابد أن يكون محفوظا. ماذا تفهم يقول لك الفهم يكفي كيف يكفي الفهم تفهم شيء الفهم عرض يعرض لشيء موجود هذا الشيء موجود إما في الكتاب تقرأه فتفهمه أو موجود في السطر بلفظه أو معناه فتفهمه. فلا غنى لك عن الحفظ لا غنى لك عن الحفظ. نعم. ونظم مذن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى وهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. نعم. قال سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي. استوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. قال رحمه الله استوهب الله أطلب المدد من الله. المدد الزيادة توفيق والإعانة. استوهب الله الكريم المدد فيطلب أن يهبه الله سبحانه وتعالى المدد والتوفيق والإعانة. استوهب الله الكريم المدد ونفعه ويسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب وهذا من حرصه على ما ينفعه فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. التصانيف لا تؤلف من أجل التأليف تؤلف طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. فهو يسأل الله تعالى أن ينفع به. استوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا لكل من قرأه أبدا أبد الآبدين أي مدى الأزمان أي إلى قيام الساعة. وذلك أن من أعظم ما يدخره الإنسان لنفسه علما يبثه في صدور الرجال. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالأئمة العلماء كانوا يحرصون على ويدعون الله تبارك وتعالى أن يرزقهم القبول وأن ينفع الله بكتبه لأنه إذا حصل النفع كان ذلك في ميزان حسناته مع ما يكون في ذلك من الترحم عليه والدعاء له. أثناء كم مرة قلنا قال رحمه الله، قصد رحمه الله، بين رحمه الله. شوف بركة العلم، بركة العلم. إمام السيوطي رحمه الله تعالى في آخر نظم له في البلاغة سماه بعقود الجمان، حين ختم الكتاب كأنه يطلب بمن قرأ ودرس أن يذكره بدعوة. وتم ذا النظم بتيسير الأحد، سلخج ماذا الثاني من يوم الأحد، أرجوزة فريدة في أهلها إذ لم يكن في أهلها كمثلها، بكر منيع سترها لمن دنا، ومن أتاها خاضعا نال المنى، زففتها لمن نهاه راجح، ومهرها منه الدعاء الصالح، علي إذا كنت قرين الرمس تنفعني دعوته في بؤسي. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم قول زيد. مقدمة. أول المقدمة بكسر الدال وفتحها، الكسر أشهر وأفصح. وتعرض في هذه المقدمة لجملة من مسائل الفن التي يتوقف عليها الشروع في الفن على بصيرة، فضمنها جملة من المبادئ التي ذكرناها في مبادئ العلوم العشرة، فضمنها بعض من المبادئ الواضع الموضوع تعريف هذا العلم بعد ذلك. فالمقدمة بكسر الدال وفتحها، يقال مقدمة ومقدمة بكسر الدال من قدم اللازم، الفعل قدم يأتي لازما ومتعديا. الفعل عموما من جهة طلبه للمفعول ينقسم إلى قسمين، إلى لازم ومتعد. اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، جلس الرجل لا يحتاج إلى مفعول به، واضح. والمتعدي ما يطلب مفعولا فأكثر، نفع الرجل نفع من غيره مثلا، وهكذا. العلامة الفعل المعدة أن تصلها غير مصدر به نحو عامل، قال ابن مالك علامته لحوق هاء المفعول به، هاء غير المصدر، ضربه، علمه، درسه، كتبه، طلبه، هذا هو. فقدم الفعل قدم يأتي لازما بمعنى تقدم، تقول قدم الرجل بمعنى تقدم. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين الله ورسوله، أي لا تتقدموا، لا تقدموا بمعنى لا تتقدموا هنا، فهي من قدم اللازم. وكائن قدم المتعدي قدمه إذا قدم غيره، فهي مقدمة من قدم اللازم، أي متقدمة بين يدي الفن، أو مقدمة بالفتح قدمها بين يدي الفن، هو الذي قدمها. والأول أقرب، فهي التي تتقدم في الفن لمسيس الحاجة إليها ولتوقف الشروع في الفن على بصيرة عليها، لا بد منها. مقدمة. قول أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، قال رحمه الله تعالى أول من ألفه في الكتب، أول من ألف علم أصول الفقه وجعله في الكتب هو الإمام العلم صاحب المذهب المتبوع أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ألف كتابا في أصول الفقه بعد أن بعث إليه عبد الرحمن بن مهدي من خراسان يطلب منه أن يكتب له شيئا في مسائل الإجماع وغيرها، فكتب له هذا الكتاب وأرسله إليه، ثم سمي بعد ذلك بالرسالة. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وهو مطلبي يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. نعم. فأول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي في كتابه الذي اشتهر فيما بعد بالرسالة، ثم توالى التأليف، تتابع العلماء على التأليف في هذا الفن، كثرت التصانيف من الأصولين في هذا، فكتب أبو الطيب الباقلاني رحمه الله تعالى، والقاضي عبد الجبار المعتزلي، وأبو الحسين البصري، وأبو المعالي الجويني، وجاء بعد ذلك الغزالي صاحب المستصفى، ثم جاء ابن الحاجب والآمدي، وجماعة لا يحصيهم العد من الأصوليين صنفوا في هذا، ثم ابن السبكي في جمع الجوامع، الرازي قبل ذلك بقليل ومعه، فألفت تصانيف كثيرة في علم أصولي الفقه، والذي هذا المصنف منها، هذا الكتاب من هذه التصنيف. قال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، ثم قال وغيره كان له سليقة. إذا تقرر أن أول من صنف في هذا الفن على جهة الاستقلال هو الشافعي، ذكرنا بأنهم يقصدون بالواضع أول من صنف في الفن استقلالا. طيب إذا تقرر هذا، طيب هذا مشكل، ما وجه الإشكال فيه؟ أن الغاية من علم أصول الفقه هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، صح؟ وهذه وظيفة المجتهدين، والمجتهدون لا تخلو منهم الأرض. حتى قبل الشافعي كان هناك مجتهدون كثر من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والشافعي هو الذي كتب، فكيف يصح تأخر التدوين في هذا العلم؟ بين لك هذا الإشكال وأزاله، قال لك وغيره، غير الشافعي ممن كان قبله، كان له سليقة لا يحتاج إلى تأليف فيه، واضح. وغيره غير الشافعي، والشافعي منهم، الشافعي من هذا الغير، الشافعي ممن علم أصول الفقه فيه سليقة، فهو مجتهد قبل أن يكتب، ولا هو الذي وضع، واضح. وغيره غير الشافعي من الصحابة والتابعين وأتباعهم كمالك وكبار الأئمة كانوا مجتهدين، بلغوا رتبة الاجتهاد وجاوزوا القنطرة قبل أن يدون علم الأصول. هل جهلوا؟ هل معنى ذلك أنهم جهلوا علم الأصول؟ لا أبدا، علم الأصول لم يزل حاضرا في هذا الأمر، لم يغب أبدا، لكن كان مركوزا في الطبائع، حاضرا في الأذهان، محررا في الوجدان، ثم صارت قواعده مبثوثة في الكتب والمصنفات بعد أن كتب الشافعي رحمه الله تعالى فيه، واضح. وغيره كان له سليقة مركوزا في الطبع، مثل الذي للعرب من خليقة، كسليقة العرب حين يتكلمون بالعربية، لا يحتاجون إلى النحو أو الصرف باللغة، هذه اصطلاحات وقواعد جاءت بعده، أما هم لا يحتاجون لهذا. أنت تستشهد بكلامه، هو كلامه حجة، هو عربي، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. تروح لواحد من العرب تقول له قال ابن مالك، وش ابن مالك؟ هو قبل ابن مالك بقرون، هو كلامه حجة إذا كان في عصور الاحتجاج. وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، فبين هذه المسألة وهي مسألة مهمة. فعلم أصول الفقه كان حاضرا ولم يغب أبدا عن الأمة، منذ جاءت الشريعة علم أصول الفقه حاضر، ونتلمسه ونجده جليا في استدلالات الصحابة والنقاش الذي كان بينهم، مثلا في قصة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها مع أبي بكر الصديق لما جاءت تطلب بميراثها، وبكر الصديق استدل عليها بالحديث الشهير الصحيح، نحن مع قالها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، انتهت القصة. لكن المسلك الأصولي في هذه الاستدلال أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فهمت العموم من قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، وهذا جمع مضاف وهو من صيغ العموم فيعم جميع الأولاد، وهي فرض من هؤلاء الأولاد فلها نصيب في الميراث جاءت تطالب به. والمسلك الأصولي إذا نزلناه على فعل أبي بكر الصديق يقول له هو نعم هذا نص عام وأنا أعلم هذا، لكن عندي دليل خاص، عندي دليل خاص بالمسألة، ودلالة العام ظنية عند الجمهور، ودلالة الخاص قطعية، ولذلك يقضي الخاص على العام، وسيأتي هذا في بحث العموم، بل هو عند الجلي الرجحاني والقطع فيه مذهب العلماء، لم يذكر هذا، لكن هذا حاضر في أذهانهم، محرر في وجدانهم، مركوز في طبائعهم. غيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خلقه. الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذيف قد مسموع. قال رحمه الله الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذي فقط مسموع، هذا شروع منه رحمه الله تعالى في موضوع أصول الفقه وتكلمنا عنه. قلنا موضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كالإنسان لعلم الطب، موضوع علم الطب إنسان واضح من جهة ما يعرض له من صحة ومرض. موضوع علم أصول الفقه ما هو؟ قال لك أنا الأحكام والأدلة الموضوع، الموضوع هي الأحكام والأدلة، وهذا ذهب إليه قلنا صدر الشريعة في التوضيح، وسعد الدين تفتزاني في كتابه التلويح ذهب إلى أن الأحكام داخلة في موضوع علم أصول الفقه. لم يختلف الأصوليون على أن موضوع البصر هو الأدلة الإجمالية، لكن هل تدخل معها الأحكام أم لا كما تقدم معه. فهو صدر بالقول الأول، قال الأحكام والأدلة الموضوع، موضوع علم أصول الفقه هي الأحكام والأدلة. فعلم أصول الفقه يبحث في العوارض التي تعرض للأدلة الإجمالية، وفي العوارض التي تعرض للأحكام. ثم قال وكونه هذه فقط مسموع، وكونه أي وكون موضوع علم أصول الفقه هذه اللي هي الأدلة، يرجع إلى أقرب مذكور الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه أي كون الموضوع هذه أي الأدلة، وكونه هذه فقط أي من غير أحكام، فلا تدخل الأحكام في موضوع علم أصول الفقه مسموع، مسموع عن الأصوليين، بل هو مذهب الجمهور، جماهير الأصوليين على أن موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية من جهة العوارض التي تعرض لها. في علم أصول الفقه يبحث في العوارض التي تعرض للأدلة الإجمالية، أما ما يتعلق بعوارض الأحكام فإنما يذكر على جهة التبع فقط لا على جهة الأصالة والقصد ابتداء، تذكر على جهة التبع. وكونه هذه فقط مسموع، وهذا مذهب الجمهور، وهو الذي مشى عليه الآمدي رحمه الله تعالى وابن الهمام وغير واحد. ومسألة فيها نقاش بين الأصوليين تجدونه في المطول، نتركه لكم. كنت أنا وأنا أدرس هذا الكتاب على بعض شيوخنا أحيانا أكثر نقول والراجح شيخنا قولي شوف الراجح هي عقول، شوف أنت ليس هذا في كل المسائل، هناك مسائل الراجح فيها واضح وجلي، هناك مسائل مشكلة. ولذلك يخطئ من يظن أن علم أصول الفقه علم نضج نضج واحترق، لا لم ينضج ولم يحترق، زال ما طارش قاعد، يحتاج إلى تهذيب وتلخيص وتصفية وتحقيق وتحريف، ما زال بحمد الله تعالى الميدان مفتوحا، ما زال الميدان مفتوحا. وكونه هذه فقط مسموع، فعندنا قولان في المسألة، موضوع علم الأصول قيل الأدلة وحدها ومذهب الجمهور، وقيل الأدلة والأحكام كذلك، وبينا وجهه في الدرس السابق، ذلك لأن المدار على إثبات الأدلة للأحكام وثبوت هذه الأحكام بالأدلة، المدار في علم أصول الفقه كما ذكر صاحب نشر البنود على الثبات والثبوت، عفوا على الإثبات والثبوت. ما معنى هذا؟ أشرح هذا لأنكم قد تقفون عليه في بعض. عندنا أمران، ثبوت وإثبات. الثبوت هو وقوع الأمر في نفس الأمر، هو وقوع الشيء ووجوده في نفس الأمر، وبالمثال يتضح البقى. الأحكام الشرعية الفروع الموجودة في كتب الفقه هي أحكام ثابتة بأدلة، في نفس الأمر هي ثابتة قطعا، لا يوجد حكم من غير دليل، فهذا هو الثبوت، ما من حكم إلا وهو ثابت بدليل. بحث الأصول ليس في هذا، ما هو ثابت في نفس الأمر ولا يبحث فيه، هو يبحث في إثبات هذه الأدلة للأحكام، أي في البرهان، في إثبات أن هذا الدليل هو الذي أثمر لنا هذا الحكم، يعني في إقامة الحجة والدليل والبرهان على ثبوت هذا الدليل لهذا الحكم، هذا الذي يبحث فيه الأصول، كون الأمر يفيد الوجوب. أما قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر وقد أفاد الوجوب، هذا الثبوت، أقيموا الصلاة، الصلاة واجبة، هذا ثابت في نفس الأمر، لكن الذي يبحث فيه الأصول هل الأمر يفيد الوجوب. وبالمثال يتضح المقام، أنها مسألة فيها عسر والشيوخ يقربونها. لو أن إنسانا ضرب غيره، الضرب وقع ولم يقع، هذا ثبوت، فالضرب ثبت، ثم وقع نزاع وارتفع الأمر للقاضي، فلا بد من إثبات هذا الضرب، لا بد من وجود شهود أو بينة تدل على هو الضرب وقع، لكن نحتاج إلى إثباته. هذا هو الذي يبحث فيه علم أصول الفقه، وإلا الشريعة مكتملة قبل أن يدون علم الأصول أصلا، وأحكام ثابتة بأدلتها، أليس كذلك؟ ثم نحن نبحث بعد ذلك في إثبات هذه الأحكام بأدلة، في كيف نثبت هذه الأدلة لهذه الأحكام. واضح هذا؟ وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، ثم أما بعد، فكنا مع مسألة مهمة، مسألة ثبوت الأحكام بالأدلة وإثبات هذه الأدلة للأحكام، والثاني هو الذي يبحث في علم أصول الفقه، وإلا فالأحكام ثابتة في نفس الأمر بالأدلة قبل تدوين علم أصول الفقه، قبل تدوين هذا العلم الأحكام ثابتة بأدلتها، لكن البحث الأصولي يتعلق بإثبات هذه الأدلة للأحكام كما شرحناه قبل قليل، ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونواصل في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. كما ذكرت يوم علينا راجعنا فأخذ منا ذلك الشيء من الوقت، نحاول أن نسير سيرا وسطا، فنشرح على الأقل أو ما يقارب، نحاول 20 بيتا فأكثر حتى يتسنى لنا إكمال ثلث الكتاب في هذا الشهر الكريم. وأنبه إخواننا إلى أو على أنه ما عنده السؤال يرسل به ولا حرج، لا نفتح باب، يعني هو باب المشافهة قد يأخذ وقت، لكن إذا كان السؤال محررا ومكتوبا يكون هذا يعني أحسن من غيره من جهة اغتنام الوقت. كنت سأخبركم بشيء لكن لعلي لا أشوش عليكم به. جاءني بعض إخواننا من الطلاب يريد أن يقرأ علي نظم العقود في العدد، نظم الأعداد، فأنا بعد المغرب عندي مجلس مع أحد إخواننا في هذا، من أراد أن يحضر مرحبا، ومن لم يتسنى له الحضور إن شاء الله في المستقبل نتناول هذا وندرسه معكم إن شاء الله. درسناه فلا نظم العقود، عقود العرب، العد، عقود العرب كيف كانت تشير، العرب جعلت للأعداد، تواضعت واصطلحت على الأعداد بأن جعلت لها عقدا يرمز إليها، العشرة مثلا عنده هذه العشرة عند العرب، هذه ثلاثة مثلا، وهكذا. ممن كتب في هذا العلامة أحمد زروق الفاسي البرنسي رحمه الله تعالى، فمن لم يتيسر له لا بأس، إذا يسر الله تعالى فرصة تدارس فيها هذا الكتاب. موعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.